أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. Thank you. خلق السماوات والأرض بالحق Thank you. ويخلق ما لا تعلمون. Thank you. نعم نعم ينبت لكم Thank you. تهتدون ولا مات اكبر يا حج محمد. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صل على النبي. صل على النبي. قل الذين هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون الحمد لله يا عم. الله سلام. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا وهم يخلقون أكبر يا حبيبي محمد. ايه النور اللهم صل على النبي معلوم وحده لا شريك له. هذا في الحج جل جلاله مل عليه الله اكبر الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الخزي اليوم والسوء الله أكبر. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كذلك يجزي الله

الله العظيم.